بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. هذا درس من دروس شرح أو من دروس التعليق على كتاب شيخنا النكت السنية، للتعليق على البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا طلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. أما بعد، فقد وقفنا الحديث أظنه المدرج، وقفنا نعم عند شيخ. الكلام عن الحديث المدرج. هكذا، نعم والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. طيب، بسم الله، ابدأ اقرأ. وعدنا بسم الله هذه الرحمن الرحيم. وعدنا في هذا الدرس أن نتم المنظومة، لكن لا نستطيع إتمامها في هذه الليلة. تبقى ليلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبدأ شيخنا؟ نعم، لكن لا في تقطيع. لا، ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد انقطع الصوت. تسمعني الآن شيخنا؟ الآن تسمعون؟ الله يحفظكم. استغفر الله يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مراد، صوت واضح الله يحفظك. واضح الأخير. أو الشيخ ما كانش. يا سبحان الله، يعني يسهل وقت الدرس تذهب الشبكة، البرنامج يخرجني تلقائيا ويقول لا يوجد بث مباشر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحفظكم، أنا عندي الأسماء يدخل 10 ويخرج 10 هكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمعني شيخنا؟ الآن نسمع، تفضل. لا أدري الضعف، ضعف الشبكة من عندكم ولا من عندي؟ الله أعلم شيخنا. طيب تفضل. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والديه ومشايخه وطلابه والحاضرين ووالديهم. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيقونية: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له وعفى عنه: القسم السادس والعشرون، المدرج. المدرج هو ما ألحق بالحديث من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تارة يكون في أوله، مثاله: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فكلمة أسبغ الوضوء مدرجة في أول الحديث، وهناك إدراج في وسط المتن وفي آخره. قال الناظم: نعم، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. قال الناظم: وما روى كل قارين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. قال الشارح رحمه الله: القسم السابع والعشرون، المدبج. المدبج هو أن يروي كل قارين عن قارينه، كأن يروي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن علي بن المديني رحمه الله، وعلي بن المديني عن أحمد بن حنبل رحمه الله، فهذا هو المدبج. نعم، يقول هنا الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو القسم السادس والعشرون كما قال شيخنا من أقسام الحديث، وهو المدرج. والحديث المدرج عرفه الناظم هنا بقوله: ما زيدت بعض ألفاظه من الرواة في الحديث، أو هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث دون بيان. وقيل أن يدخل في الحديث ما ليس منه. وعرفه شيخنا هنا ما ألحق بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الناظم هنا: من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني بقوله اتصلت أي ما أتت متصلة في الحديث دون بيان وليست منه. ويظهر من تعريف المصنف هنا، من تعريف الناظم هنا، أن المدرج قسم واحد وهو المدرج في المتن، بعض أهل العلم أو بعض أهل هذا الفن إلى أن الإدراج ينقسم إلى قسمين، أو أن الإدراج كما يكون في المتن يكون أيضا في الإسناد، ولهذا عرفوه بقولهم ما يزاد في سند حديث أو متنه مما ليس منه. قال الشيخ حافظ رحمه الله في تلخيص دليل أرباب الفلاح: المدرج في السند هو ما كانت المخالفة فيه تغير سياق الإسناد، انتهى. وقيل ما غير سياق إسناده. وقال في تعريف مدرج المتن، قال: هو أن يتصل بالمتن كلام ليس منه بل من بعض الرواة. أي قال الشيخ حافظ رحمه الله في تلخيص دليل أرباب الفلاح: المدرج في المتن هو أن يتصل بالمتن كلام ليس منه بل من بعض الرواة. وهذه التعاريف متقاربة، وقد قسم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر المدرج في السند إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. حديثا بأسانيد مختلفة فيأتي راو فيروي عنهم هذا الحديث بإسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. القسم الثاني أن يكون المتن عند راو إلا شيئا منه أو طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، يروي هذا الحديث تاما بالإسناد الأول. قال الشيخ حافظ ومن قال الشيخ قال الحافظ ابن حجر: ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. القسم الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. قال الحافظ ابن حجر: هذه أقسام مدرج الإسناد. ويمكن الرجوع لمعرفة هذه الأقسام الأربعة إلى العلل، كتاب العلل للدارقطني، والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، وتدريب الراوي للسيوطي ومقدمة ابن الصلاح، وفتح المغيث للسخاوي، والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركش. ومن الأمثلة قصة ثابت بن موسى لما دخل على شريك بن عبد الله وهو يملي على تلاميذه ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سكت شريك سكتة لطيفة، داخل إلى الحلقة، فقال شريك عن ثابت: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا اللفظ هو متن الإسناد الذي تقدم، الذي ذكره شريك: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن شريك أن هذا الإسناد، أن المتن الذي، أن الكلام الذي ذكره شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، أنه هو متن هذا الإسناد، فرواه هكذا، رواه بهذا الإسناد، مع أن شريكا يقصد ثابتا لزهده وورعه وأنه صاحب عبادة وقيام ليل. ومن الأمثلة أيضا حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. فقوله ولا تنافسوا هذه لفظة مدرجة من كلام سعيد بن أبي مريم، وليست هي في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر من حديث مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما المدرج في المتن فتقدم هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث دون بيان، ولهذا سمي مدرجا. وقلت لكم أن الشيخ حافظ يقول في تعريفه: أن يتصل بالمتن كلام ليس منه بل من بعض الرواة. فالمدرج سمي مدرجا يعني في الحديث لفظة أو جملة دون أن يبين أنها مدرجة. وعلى هذا فإن المدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أحد الرواة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وهو نادر جدا، وتارة في أثنائه وهو قليل، وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم. بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. هذا هو مدرك. أحيانا كما تقدم في أول المتن وفي أثنائه وفي آخره انتهى بتصرف يسير. مثاله أي مثال المدرج في المتن في أوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مثل به شيخنا رحمه الله تعالى، وهو حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أخرجه الخطيب في الفصل، فقوله أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار الحديث. فتبين بهذا أن لفظة أسبغ الوضوء هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فهي مدرجة في المتن، ويكون هذا الإدراج في أوله أي في أول المتن. وأما مثال الإدراج في وسط المتن فمثلوا له بحديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي، وأن الزهري رحمه الله فسر التحنث بالتعبد، وقد تواطأ الرواة على نقل هذه اللفظة في الحديث من غير أن يبينوا أنها من كلام الزهري، فقد أخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. قوله هنا وهو التعبد هذا من كلام الزهري، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. إذن هذه لفظة أدرجت في وسط المتن، في آخر المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذه اللفظة الأخيرة وهي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا مسألة، كيف يمكن أن نعرف الإدراج، كيف يمكن معرفة الإدراج في الأحاديث أو في الحديث، كيف يمكن أن نعرف الإدراج في الحديث؟ قال الحافظ، أجاب عن هذا الحافظ رحمه الله في النزهة، نزهة النظر، قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني أن تأتي رواية تبين أن هذه اللفظة أو هذه الجملة مدرجة. قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك أو بالتنصيص على ذلك من الراوي يعني نفسه. أو من بعض الأئمة المطلعين يعني العلماء علماء هذا الفن أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. انتهى. إذن يعرف الإدراج بأحد أمور، منها أو أولها من خلال تتبع الأسانيد، قد يأتي في رواية تبين أن هذا أن هذه اللفظة مدرجة أو هذه الجملة مدرجة. ثانيا أن ينص الراوي نفسه عن الإدراج، أن ينص الراوي نفسه على الإدراج. ثالثا أن يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويكون ذلك من خلال تأمل المعنى. فيستحيل أو نقول بأن يكون في الخبر ما هو مستحيل أو فيه لفظة أو جملة يستحيل أن يقول، وذلك لظهور خطأ فيه أي في هذه اللفظة أو هذه الجملة، أو هناك قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه اللفظة أو هذه الجملة مدرجة من أحد الرواة. ومثلوا لهذا بحديث لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث ضعيف وبعضهم قال إنه موضوع. المهم قالوا قوله وبر أمي هذا مستحيل أو هو مستحيل، مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه قد ماتت وهو صغير. وقيل إن المراد أمه من الرضاعة، وقيل أراد بذلك تعليم أمته. والمهم أنه قد جاء في مستخرج أبي عوانة ما يفيد أن اللفظ مدرج. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة هكذا يقول، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذه الرواية تبين أن هذا اللفظ إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة. ولهذا جزم الداودي وابن بطال وغيرهم بأن هذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك مما يمكن أن يعرف به الإدراج أن ينص بعض أهل العلم بهذا الفن والمطلعين على الإدراج بأن هذه اللفظة أو هذه الجملة مدرجة، كشعبة بن الحجاج ووكيع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني والبخاري وغيرهم رحمهم الله. أو بأن ينص أو بالنص حيث يأتي من طريق آخر كما تقدم معنا يبين أن هذه اللفظة أو هذه الجملة مدرجة. ما الداعي إلى الإدراج أو ما هي دواعي الإدراج؟ والجواب أن من أشهر ذلك ثلاثة أمور: إما بيان حكم شرعي، وإما استنباط حكم شرعي، وإما شرح لفظة غريبة في الحديث، كما فعل الإمام الزهري رحمه الله في الحديث المتقدم. هنا مسألة أيضا أخرى: ما حكم الإدراج؟ الإدراج لا يجوز، وحكى بعضهم الإجماع على تحريمه. وفصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك فقال: إن كان يتغير المعنى بالإدراج فإنه لا يجوز إلا ببيانه، يعني لا يجوز الإدراج في المتن إلا ببيانه، وإن كان لا يتغير به المعنى مثل حديث الزهري التحنث التعبد فإنه لا بأس به، وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع، وإذا كان لا يعارضه فلا مانع من أن يذكر على سبيل التفسير والإيضاح. وإذا تبين الإدراج، يعني تبين لنا أن هذا مدرج، فإنه لا يكون حجة، لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به، انتهى. ومن المصنفات في هذا القسم الكتاب المتقدم للخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل، وكذلك كتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج للحافظ ابن حجر، وهذا ملخص للكتاب السابق الفصل وفيه زيادات. قال: وقد صنف الخطيب أي البغدادي في المدرج كتابا، هو المشار إليه الفصل للوصل المدرج في النقل، قال الحافظ: ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. ومنها أي من هذه الكتب المدرج، ومن هذه الكتب أيضا المدرج إلى المدرج للإمام السيوطي رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا هو القسم السابع والعشرون كما قال شيخنا، وهو المدبج، وعرفه أو قبل أن نذكر تعريفه، قول الناظم هنا: كل قرين. ما المراد بالقرين؟ القرين في اللغة العربية بمعنى المصاحب أو الصاحب، وفي الاصطلاح هو رواية القرين عن قرينه، رواية الصاحب عن صاحبه، والصاحب هو الموافق له في السن أو في الأخذ عن الشيخ. والمدبج عرفه الناظم هنا بأنه ما روى كل قرين عن قرينه، أي كل واحد روى عن الآخر، شخصين أخذ عن شيخ واحد في وقت واحد أو متقارب فروى هذا عن صاحبه، والآخر أيضا روى عن صاحبه، كما مثل شيخنا النجمي رحمه الله كأن يروي الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام علي بن المديني، والعكس يروي علي بن المديني عن الإمام أحمد. هذا هو المدبج. ففي تعريف الناظم هنا وصفان مهمان. الوصف الأول أن يكون أقرانا أو قرينين، وذلك احترازا من رواية الأكابر عن الأصاغر أو رواية الأصاغر عن الأكابر. الثاني أن يروي القرين عن قرين، فإن كان في سنه ولم يروي عنه فهم أقران ولا يسمى مدبجا، أما إن روى عنه فهو المدبج كما تقدم. إذن هنا يتبين لنا الفرق بين المدبج وبين القرين والمدبج. ما هو الفرق بينهما؟ أن المدبج هو أن يحدث كل منهما عن الآخر، يعني هؤلاء الأقران أو القرينين يروي كل واحد منهما عن الآخر كما مثل شيخنا النجمي رحمه الله. أما الأقران فيروي أحدهما فقط عن صاحبه ولا يروي الآخر عنه. هذا الفرق بينهما. قال الحافظ في نزهة النظر: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشائخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. انتهى. إذن تبين الفرق. الفرق بينهما أن الأقران أو رواية الأقران هو أن يروي أحدهما عن الآخر ولا يروي الثاني عن صاحبه، أما المدبج فهو أن يروي كل واحد منهما عن صاحبه. علي يروي عن حسين وحسين يروي عن علي، هذا يسمى مدبج. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قيل فلان قرين لفلان أي مشارك له إما في السن أو في الأخذ عن الشيخ الذي روي عنه، مثل أن يكون حضورهما للشيخ متقاربا مثلا، فإن روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج. انتهى باختصار. أقول ومن أمثلة ذلك كما ذكر بعضهم، من أمثلة ذلك في الصحابة مثلا أن تروي عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة ويروي أبو هريرة عن عائشة، هذا يسمى مدبج. وفي التابعين أن يروي مثلا الزهري عن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز يروي عن الزهري. وفي أتباع التابعين أن يروي الإمام مالك مثلا عن الأوزاعي والإمام الأوزاعي يروي عن الإمام مالك، فهذا كله يسمى مدبجا. ومن أشهر المصنفات في هذا النوع كتاب المدبج كتاب المدبج للدارقطني، وقد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والعراقي في التقييد والإيضاح، وكذلك كتاب ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضا لأبي الشيخ الأصبهاني. قال الحافظ بن حجر في نزهة النظر: وقد صنف الدارقطني في ذلك. قال: وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله يعني في ذكر الأقران ولم يصنف في المدبج، انتهى. فائدة يتبع هذا، أي هذا النوع من أنواع الحديث، يتبع هذا رواية الأكابر عن الأصاغر، وكذلك العكس، رواية الأصاغر عن الأكابر. والمراد برواية الأكابر عن الأصاغر أي رواية الكبار عن الصغار، أو رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ، وكرواية الشيخ عن تلميذه. الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام كما ذكر بعضهم، وهي أن يكون الراوي مثلا أكبر سنا أو أقدم طبقة من المروي عنه مع العلم والحفظ. الثاني أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا، أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه، كعالم حافظ يروي عن شيخ. ومثلوا لذلك برواية الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار رحمه الله، الثالث أن يكون الراوي أكبر سنا وقدرا من المروي عنه، أي أكبر في السن وأعلم منه، مثل رواية البرقاني عن الخطيب البغدادي، ومعلوم أن البرقاني هو شيخ الخطيب البغدادي وهو أكبر منه سنا وأكبر منه قدرا كما ذكروا. ومن ذلك رواية ومن رواية الأكابر أيضا عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين، كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار، ورواية التابعين عن تابع التابعين كرواية يحيى بن سعيد عن الإمام مالك. ومن ذلك أيضا رواية الآباء عن الأبناء والعكس، وهو يروي الحديث عن ابنه. ومثلوا لذلك برواية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن ابنه الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. ومن ذلك أيضا رواية الأصاغر عن الأكابر، وهذا كثير، ورواية الأبناء عن الآباء، ومثلوا لذلك برواية أبي العشراء عن أبيه، ومنه أيضا رواية الابن عن أبيه عن جده كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ونحو ذلك. ومن أشهر المصنفات في هذا الباب كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء للحافظ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق، وكذلك كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي، وكذلك كتاب رواية الأبناء عن آبائه لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي، وكذلك جزء من روى عن أبيه عن جده لابن أبي خيثمة، وكتاب الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده، أو الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ العلائي. ثم قال الناظم: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم، السلام عليكم. قال الناظم رحم موضوع الثقة والمفترق. قال الناظم: متفق لفظا وخط متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. قال الشارح رحمه الله: القسم 28 المتفق والمفترق. ما اتفق لفظا وخطا فهو المتفق، قد يكون الاتفاق في أسماء الرواة أو أسمائهم أو أسماء آبائهم أو في أسماء وأسماء أو في أسمائهم وأسماء آباء دون النسبة. مثاله الخليل بن أحمد 6 وأنواعه 7. الثاني وفائدته أن لا يظن الاثنان واحدا. نعم، قوله أي أكمل مؤتلف متفق الخط فقط، متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. قال الشيخ رحمه الله: القسم 29 المؤتلف والمختلف. إذا اتفقت الأسماء في الخط واختلفت في النطق فهو المؤتلف والمختلف، وهو نوعان، أحدهما ما لا ضابط له يرجع إليه وهو الأكثر، الثاني ما له ضابط يرجع إليه. وفائدته الأمن من التحريف والتصحيف. نعم، قوله قول الناظم متفق لفظا وخطا متفق، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط، وضده مختلف فخش الغلط. المتفق والمفترق، هذا القسم يتعلق بالرواة، وهو أن يوجد اسمين أو أكثر متفقين لفظا وخطا لكنهما مفترقان ذاتا، أي أن الاسم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أي أن الاسم واحد لكن المسمى اثنان فأكثر. فالمتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة أو أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، لكن تختلف أشخاصهم. ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم أو أسماؤهم ونسبتهم ونحو ذلك. لا، بالخليل بن أحمد فإن هذا الاسم قد اشترك فيه 6 أشخاص، أي يسمون بهذا الاسم خليل بن أحمد، وكذلك أحمد بن جعفر بن حمدان اتفق في هذا الاسم 4 أشخاص وهم في عصر واحد، يعني اشتركوا في الاسم وأيضا هم في عصر واحد. وهذا العلم نحتاج إليه ليقع الاشتباه كما قال شيخنا النجمي وغيره، فائدته ألا يظن الاثنان واحدا. أو الجماعة الشيخ مثلا يروي عن اثنين كلاهما يسمى عباس، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فقال هذا الشيخ حدثني عباس هكذا دون أن يبين من هو، فلا يدرى حينئذ أهو ثقة أم ضعيف. معرفة هذا الفن أمر ضروري حتى لا يحصل الاشتباه. قال الشيخ ابن عثيمين فالمتفق والمفترق يتعلق بالرواة لا بالمتون، وإذا كان يتعلق بالرواة فإنه ينظر إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر، وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فإنه حيث الحديث ولا ضعف فيه حتى يتبين الافتراق والاتفاق، انتهى. وأشهر المصنفات في هذا الباب كتاب المتفق والمفترق الخطيب البغدادي، هو كتاب قيم في هذا الباب، وكتاب الأنساب المتفقة وكتاب الأنساب المتفقة الحافظ محمد بن طاهر، وهذا يتكلم عن نوع واحد أو نوع خاص من المتفق. ثم قال: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. المؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء أو وتختلف لفظا سواء في النقط أو الشكل، مثال ذلك سلام وسلام، فهنا اتفق خطا لكن اختلف لفظا، فسلام بتخفيف اللام وسلام بتشديد اللام مع أن الخط واحد. وكذلك مسور ومسور اتفقا في الخط لكن اختلفا في اللفظ أو في نعم اختلفا في اللفظ، فالأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو، أما الثاني فإنه بضم الميم فتح السين وتشديد الواو. ومثل البراز والبزار، ومثل عمارة وعمارة، ومثل الثوري أقول ومثل عمارة وعمارة، فهذه الألفاظ اتفقت في الخط واختلفت في اللفظ، فخشى الغلط أي أن هذا الأمر لا يسلم منه أحد أو لا يسلم منه إلا القليل، لأنه ليس على قياس وليس له قاعدة. فمثلا عبيدة وعبيدة ليس هناك قاعدة نحوية أو صرفية تبين الفرق بينهما، ولهذا ذكر عن السخاوي رحمه الله أنه قال إنه لم يسلم منه عالم، يعني في الغالب، لكن مع الممارسة ومعرفة الرواة والرجوع للكتب المؤلفة في ذلك يستطيع الإنسان أن يضبط هذه الألفاظ. وكما قال شيخنا رحمه الله أحدهما ما لا ضابط له يرجع إليه والأكثر، والثاني ما له ضابط يرجع إليه، وهو كذلك، فإن أكثر هذا النوع لا ضابط له، وإنما يضبط بالحفظ وبالرجوع إلى الكتب المصنفة في بيان ذلك. ومنه ما له ضابط، وهذا قسمان: ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة، كأن يقال إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار بالمثنات ثم المهملة إلا محمد ابن بشار، وما له ضابط على العموم. الأول: ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب. والثاني: ما له ضابط على العموم، أي لا بالنسبة لكتاب ولا لكتب أو كتاب. مثل أن نقول سلام أو نقول سلام، كله مشدد اللام إلا خمسة: سلام، كله، يعني كل من ورد عليك اسمه سلام فهو مشدد اللام إلا خمسة. الأول: والد عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، الكندي شيخ البخاري على الصحيح. الثالث: سلام بن محمد بن ناهض المقدسي، وهذا روى عنه الطبراني وسماه سلامة. الرابع: سلام، وهو جد محمد بن عبد الوهاب الجبائي أو الجبائي المعتزل، وآخرهم سلام بن أبي الحقيق. وهنا مسألة ذكرها شيخنا النجمي رحمه الله: ما هي الفائدة من معرفة هذا القسم؟ أجاب شيخنا بقوله: وفائدته الأمن من التحريف والتصحيح. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الفائدة لئلا يشتبه الأشخاص، فمثلا إذا كان عندنا 10 رجال كلهم يسمون بعباس، فلا بد أن نعرف من هو عباس، لأنه قد يكون أحدهم ضعيفا، لكن أو قال لكي يعرف هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. ثم قال الشيخ: فإذا قال قائل بأي طريق نميز هذا من هذا؟ قال: نقول أما المؤتلف والمختلف فتمييزه يسير، لأنه مختلف في النطق ولا يكون فيه اشتباه في الواقع إلا إذا سلكنا طريق المتقدمين بعدم الإعجام، يعني عدم نقط الحروف. فمثلا عند المتقدمين كلمة عباس وعياش واحدة، لأنها كانت لا تشكل ولا تنقط. أما عند المتأخرين فإن الباب يقل فيه الاشتباه، لأنهم يعجمون الكلمات، أي يضعون النقاط والحركات. أما المتفق والمفترق فهو صعب، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما المتفق والمفترق فهو صعب حتى في زمن المتأخرين، لأن تعيين المراد يحتاج إلى بحث دقيق في معرفة الشخص بعينه ووصفه تماما. قال رحمه الله: فصار إذن فائدة معرفة هذا الباب هو تعيين الراوي للحكم عليه بقبول روايته أو بردها، والمرجع في ذلك الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومما يعين على تعيين الرجل هو معرفة شيوخه الذين روى عنهم، وكذلك معرفة طلابه الذين يروون عنه. انتهى بتصرف. وأشهر المصنفات في هذا المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد والإكمال لابن معقولة أو لابن معقولة وذيل الإكمال لأبي بكر بن نقطة، والله أعلم. ثم قال الناظم: والمنكر الفرد به راو غدا، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا هو القسم الثلاثون من أقسام الحديث، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الحديث المنكر على عدة تعاريف. منهم من قال: هو ما تفرد به راو قلت ثقته ولا يحتمل تفرده، وهذا هو الذي عرفه به الناظم هنا، قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. فهو ما تفرد به راو غدا، وقيل هو من فرد به راو واحد، وعلى هذا كل حديث فرد فهو منكر. يعني على هذا التعريف فإن الحديث الفرد يعد منكرا. وقيل هو تفرد الضعيف يعني بالرواية، وقيل هو ما خالف به الضعيف أو قليل الضبط الثقات، ويكون بهذا هو قسيم الشاذ. والفرق بينه وبين الشاذ أن الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه من هو أوثق منه أو أولى منه، وأما المنكر فهو أن يروي الضعيف حديث. إذن هو من باب الشذوذ، فيجتمع مع الشذوذ في التفرد والمخالفة، ويختلف عنه فيما تقدم، يتفق معه في التفرد والمخالفة، ويختلف عنه في كون الشاذ يرويه ثقة، وفي كون المنكر يرويه ضعيف. وتقدم معنا تعريف الحديث المنكر، وهو حديث الراوي الضعيف إذا خالف الثقة، أو يقال أن يخالف الضعيف الثقة. فحديث الثقة يسمى عندنا المعروف، وحديث الضعيف يسمى منكر. حديث الثقة يسمي الحديث بأنه المعروف أو معروف، وما يقابله وهو حديث الضعيف يسمى المنكر. ويأتي إن شاء الله بقية التفصيل في هذا القسم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة ما في درس، ما في درس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين.